الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، أحبتي في الله، إني والله أحبكم في الله، وأنا اليوم مشفق عليكم في هذا الجو الحار الشديد الحر. نسأل الله أن ينجينا من حر جهنم، ما أشد حر هذا اليوم، اللهم قنا عذاب جهنم. نعم إخوتي، شغلت بكم اليوم متذكرا أن الإمام أحمد مر بأحد تلاميذه يوما فجاءه في جوف الليل فدق عليه بابه، فلما رد تلميذه من؟ قال أحمد، خرج وقال الإمام لو أرسلت لي لأتيتك. فقال لقد شغلت قلبي اليوم وأنت جالس في الظل تحدث الناس والناس يجلسون في الشمس، إذا جلست فاجلس مع الناس. رضي الله عن الإمام، شغل قلبه من أجل الناس، هذه هي الأخوة، شغل قلبه من أجل الناس. كيف تحدث والناس يجلسون في الشمس؟ نعم والله، حين رأيت حر هذا اليوم، حر شديد، اللهم قنا عذاب جهنم، شغل قلبي بكم، قلت ماذا يصنع الناس في هذا الحر؟ وتساءلت كثيرا بيني وبين نفسي، هل من علاج؟ هل من علاج لهذا الحر؟ أجهزة تكييف مثلا أرسلها لبيت كل أخ من هؤلاء الإخوة، مروحة جميلة مثلا نرسلها لكل أخ من هؤلاء الإخوة، ما مثلج أو عصير أرسله لكل أخ من هؤلاء الإخوة. نسأل الله عز وجل أن يمكننا من أن ننفع إخواننا في الله. وفي النهاية وجدت وسيلة نافعة ناجعة للقضاء على الحر. أي والله، هي وسيلة جربتها ونفعت، وأنا أسوقها إليكم الليلة هدية بدون مقابل، ولكن أحتفظ بحق الاختراع. نعم، هذه الهدية بمنتهى البساطة أنك إذا شعرت بالحر فتذكر الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. أي والله، في هذا الجو القائم الشديد الحر، نار كأنه كذلك والله، اللهم إنا لا نقوى على نارك فقنا عذابك. يوم تذكرت الجنة وتأملت نعيمها نسيت الدنيا وما فيها، وكأني أتقلب في رياحين الجنة. اللهم إنا نسألك أن تجمعنا في سوق الجنة. نعم، وفي سوق الجنة هناك يرسل الله ريح الشمال. الله، ما أجمل هذا، رياح أو تقدر تسميها بالبلد كده النسمة البحري، ريح الشمال تأتيك من جهة الشمال. كيف؟ والمؤمنون يجلسون على كثبان المسك، على كثبان المسك، فهذه الريح تشف المسك في وجوه الناس فيزدادون نضرة وجمالا. الله أكبر، اللهم ارزقنا الجنة يا رب. كأني أشعر الآن بريح الجنة تدخل علينا، اللهم ادخلنا الجنة يا رب. نعم، يقول ابن القيم، تالله تالله لو شاقتك جنات النعيم طلبتها بنفائس الأزمان وسعيت جهدك في وصال نواعم وكواعب بيض الوجوه حسان. لو تأملت الحور العين لما شعرت بالحرب. يقول النبي المختار عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم: نكسر حدة الحر بأن تتذكر زوجتك من الحور العين. انظر إلى هذا الحديث الجميل. يساوي كم؟ كنت أقول يساوي مليون جنيه. لا والله، مليون إيه؟ الدنيا وما فيها لا تقدر كلمة من كلمات هذا الحديث. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكئ في الجنة لإيه؟ يتكئ، يا سلام، يتكئ، يكوع، يمدد، يتجعص لمؤاخذة، يقعد كده يتكئ في الجنة 70 سنة قبل أن يتحول. الله أكبر، 70 سنة قبل أن يتحول. 70 سنة قاعد كده مجعوف كده على ظهره على جنبه، ممدد رجل على رجل، 70 سنة، 70 سنة. وأقل إنسان في الجنة له 10,000 خادم يروحون ويجيون عليه، ده رايح بصنية وده جاي بصنية، وصاحبنا متكئ، لا صلاة ولا صوم ولا غيره، وإنما يلهم الذكر كما يلهم النفس. الله أكبر، زي ما بيتنفس يقول سبحان الله، يلهم غير مفتعل بقى في دمه حب الله. فيتكئ 70 سنة ولا ما يتكئتي ولا حمام ولا خارج يشتري حاجة ولا سوق ولا هم الدنيا. يا رب ارزقنا الجنة. يتكئ 70 سنة قبل ان يتحول. بعد 70 سنة يوم يتعدل كده ويقول ما تغيرونا بقى القطعة دي. يتكئ 70 سنة قبل ان يتحول. طب هيتحول ليه؟ عشان يغير؟ ابدا. ومن يتحول ليه؟ يقول النبي، ما تصلي عليه، يقول: حين تأتيه امرأة جيال حورية جديدة، كل يوم يزداد نعيم، حين تأتيه امرأة فتضرب من كبيبي. تقول له: يا صاحبنا، اي فل يا صاحبنا، فتضرب من كبيب فينظر وجهه في خدها اصفى من المرآة، فينظر وجهه فيه في خدها، يبص كده يقوم يشوف وشه في خدها. الله أكبر. فينظر وجهه في خدها أصفى من المرآة، وإن أدنى لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب. أقل لؤلؤة من اللؤلؤ اللي هي لابساها على فستانها ولا على تاجها ولا في شعرها، أقل لؤلؤة تضيء ما بين المشرق والمغرب، فتسلم عليه فيرد السلام ويسألها: من أنت؟ إذا أنت مين؟ فتقول: أنا المزيد. لهم ما يشاءون فيها ولدينا، أنا المزيد، وإنه ليكون عليها 70 ثوبا أدناها مثل النعمان من طوبى، فينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك. يا ولد برد بصرك، قولي لا في الجنة مفيش، برد بصرك ايه في الدنيا، اغض اغض بصري. اللي بيقول النهاردة ان انا عيني لو واحدة واقفة في الدور العاشر بتطلع عين الجبهة، قول له غض بصرك يوم القيامة في الجنة ان شاء الله. يا رب ارزقنا الجنة. في الجنة ساعة ما تدخل الجنة عينك تخبط تعدي 70 فستان وتشوف ساقها من وراء الفساتين. الله اكبر. فينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك، وإن عليها التيجان يشتاق واحد عليها ايه؟ ديدان. ان ادنى لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب. اقل لؤلؤة تضيء ما بين المشرق والمغرب. نعم. وسعيت جهدك في وصال نواعم وكواعب بيض الوجوه حساني. جليت عليك عرائس. والله لو تجلى على فخر من الصوان رقت حواشيه. انا بوصف لك حورية. لو قلت وصف الحورية دي الجبل لرق. يا راجل خليك معانا. نسأل الله ان يرقق قلوبنا. لو تجلى على صخر من الصوان رقت حواشيه وعاد لوقته ينهال مثل نقا من الكسبان. لكن قلبك في القساوة جاز حد الصخر والحصباء في أشجان. لو هزك الشوق اشتق للجنة. اشتق معي. لو هزك الشوق المقيم وكنت ذا حس لما استبدلت بالأهوان. أو صادفت هذه الأوصاف. أو صادفت منك الصفات حياة قلب كنت ذا طلب لهذا الثاني. مين عايز يتجوز النهاردة؟ من يريد حورية من هؤلاء حور العين؟ اللهم ارزقنا زواجا منهن يا رب. لو كنت أو صادفت منك الصفات حياة قلب كنت ذا طلب لهذا الشاني. خود تزف إلى ضرير مقعد يا محنة الحسناء بالعميان. شمس لعنين تزف إليه. ماذا حيلة العنين في الغشيان يا سلعة الرحمن؟ اللهم ارزقنا الجنة. ألا إن سلعة الله الجنة. ألا إن سلعة الله غالية. ألا إن سلعة الله الجنة. من يشتري؟ أنا اليوم أعرف جنة الرحمن. من يشتري؟ من يريد؟ من يرتاع معروضة؟ يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. اللهم اجعلنا هذا الواحد. نسبة النجاح يوم القيامة واحد في الألف. ينادي الله يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك ربي وسعديك. فيقول يا آدم أخرج بعث النار. فيقول يا رب وما بعث النار. فيقول الله من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فساعتها تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله. واحد في الألف نسبة النجاح في الآخرة. المطلوب أن تكون أنت هذا الواحد. أنت وأنت. أنت وأنت. أنت مطلوب أن تكون أنت أختي في الله. أنت هذه الواحدة في الألف التي تدخل الجنة. اللهم ارزقنا الجنة. نعم المطلوب أن تكون هذا الواحد. هذا الواحد ليس مثل الناس. متميز بعقيدته. متميز بسلوكه. متميز بأهدافه. متميز بحبه لله. يا سلعة الرحمن ليس ينالها بالألف إلا واحد. واحد لاثنان. يا سلعة الرحمن ماذا كفؤها إلا أولو التقوى مع الإيمان. يا سلعة الرحمن. يا سلعة الرحمن. يا سلعة الرحمن سوقك كاسد بين الأراضي لسفلة الحيوان، يا سلعة الرحمن أين المشتري؟ أين المشتري؟ أين المشتري؟ أين المشتري؟ يا سلعة الرحمن أين المشتري؟ فلقد عرضت بأيسر الأثمان، يا سلعة الرحمن هل من خاطب؟ هل من خاطب؟ يريد حور الجنة، ما حد يسأل أنا. هل من خاطب؟ هيا يا سلعة الرحمن هل من خاطب؟ فالمهر قبل الموت ذو إمكان، يا سلعة الرحمن يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك؟ كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان؟ كيف تصبرون عن الجنة؟ اللهم ادخلنا الجنة يا رب. يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان؟ يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل مكاره الإنسان ما كان عنها قط من متخلف، وقعت طلت دار الجزاء الثاني، دار الجزاء الثاني. لولا أن الجنة حجبت عنا بكل كريهة، حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات، لولا أنها حجبت عنا بكل كريهة لدخل كل الناس الجنة وما بقي أحد إلا دخلها. إخوتاه، قد شوقتكم، فماذا فعل الشوق في قلوبكم؟ هل من خاطب؟ هل من مشتري؟ زمان، وإيه لزمان السلف. زمان حكي أنه كان بالبصرة نساء عابدات، كان منهن امرأة، أنا لن أسوق إليك خبر أبو بكر الذي تصدق بماله كله وقال تركت لأولاد الله ورسوله، لن أسوق إليك خبر عمر الذي وضع أمامه خل وزيت فبكى وقال إدامان في إناء واحد أخشى أن تكون عجلت لنا طيباتنا في الدنيا، لن أسوق إليك خبر عثمان الذي ختم القرآن في ركعة أوتر بها، لن أسوق إليك خبر علي الذي كان يمسك بلحية نفسه ويقول يا دنيا غري غيري صدقتك ثلاثا لا رجعة فيها، لن أسوق إليك خبر الأوائل الأعاظم الأماجد الأماثل الرجال، وإنما سأسوق إليك خبر امرأة في القرن الخامس، امرأة امرأة، والله لن أسوق إليك خبر رجل لأقول لك حبيبي في الله ما لقلبك هذه القسوة؟ أتسبقك وأنت رجل النسوة؟ انكشف، اسمع قصة أم إبراهيم الهاشمية العابدة. يقول ابن كثير في البداية والنهاية أغار العدو الروم على ثغر من ثغور الإسلام، فانتدب الخليفة الناس للجهاد، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك بعد طول أجل وحسن عمل وجهاد في سبيلك. انتدب الناس للجهاد، فقام عبد الواحد ابن زيد البصري الواعظ في الناس خطيبا، فحضهم على الجهاد، وكانت أم إبراهيم حاضرة مجلسه هذا، وتمادى عبد الواحد في كلامه ثم وصف الحور العين تشويق عشان الناس تقوم على فين؟ الجهاد، وقد فعل هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فقاموا. تمادى عبد الواحد ابن زيد البصري في كلامه فوصف الحور العين وأنشد في وصف حوراء فقال غادة ذات دلال ومرح، يجد الناعت فيها ما اقترح. خلقت من كل شيء حسن طيب فليت فيها مفطرح. يقول لك غادة، والغادة هي ذات الجسم الجميل الرائع الفتان، أضف إلى ذلك ذات دلال، دلال ومرح. وانت عارف يجد الناعس الواصف فيها ما اقترح. شوف انت تقترح يكون شكلها ايه، كل اقتراحاتك موجودة وزيادة، لان الذي صنعها من؟ ملك الملوك، صنع الله الذي اتقن كل شيء، اتقن كل شيء. غادة ده عبد الواحد بن زيد بيوصف غادة ذات دلال ومرح، يجد الناعت فيها ما اقترح. خلقت من كل شيء حسن طيب فليس فيها مطرح. زانها الله بوجه جمعت فيه اوصاف غريبات الملح، وبعين بعين كحلها من غنجها، بعين كحلها من غنجها، وبخد مسكه فيه رتح. ناعم يجري على صفحته نظرة الملك ولألاء الفرح. أترى خاصبها يسمعها إذ تدير الكأس طورا والقدح في رياض مورق نرجتها. كلما هبت له الريح نفح وهي تدعوه بود صادق ملئ القلب به حتى طفح. يا حبيبا يا حبيبا يا حبيبا يا حبيبا لست أهوى غيره، بالخواتيم يتم المفتتح. لا تكونن كمن جد إلى منتهى حاجته ثم جمح. لا لا فما يخطب مثلي من سهى، إنما يخطب مثلي من ألح. لا يخطب مثلي، لا لا يخطب مثلي من سهى. اللهم نبهنا من غفلتنا، انما يخطب مثلي من الح. يعني ايه الح؟ اعاد. فما جنات بعضهم في بعض، واضطرب المجلس ووثبت ام ابراهيم من وسط الناس، وقالت لعبد الواحد يا ابا عبيد انت تعرف ولدي ابراهيم؟ قال نعم. قالت ماذا تعرف عنه؟ تقول انت عارف ابني؟ لا ايوه. قالت ماذا تعرف عنه؟ قال رؤساء اهل البصرة يخطبونه على بناتهم وانت تضربينه عليهم. ولد بيجري ورا البنات وانت بتضربيه. قالت والله قد اعجبتني هذه الجارية. دي مين؟ ام ابراهيم. اصحى يا عبد الله، ام ابراهيم بتقول لي انا عجبتني الجارية اللي انت وصفتها دي، وانا ارضاها عروسا لولدي. فكرر ما ذكرت من حسنها وجمالها. اخذ في وصف الحوراء ثم زاد تولد نور النور من نور وجهها. دي مين؟ الحورية. عايزين يا جماعة ولا نبطل؟ ما تقول لا اله الا الله. سبحان خلاق العظيم. تولد نور النور من نور وجهها، فمازج طيب الطيب من خالص العطر، فلو وطأت بالنعل منها على الحصى لأعشب الأطفار من غير ما قطر. الله أكبر. أنت فاهم؟ بيقول لك الحورية دي لو مشيت على الحصى يقوم الحصى يطلع ورد من غير مية. لو وطئت بالنعل، بنعلها مش برجلها، لو وطئت بالنعل منها على الحصى لأعشب الأقطار من غير ما قصر، ولو شئت عقد الخصر منها عقدته. تعمل وسطها كده بلاش احسن الشباب. يا رب زوج الشباب المسلمين من الحور العين. نعم. ولو شئت عقد الخصر منها عقدته كغصن من الريحان ذي ورق خضر ولو تفلت في البحر لو ايه تفلت في البحر شهد رضا بها لطاب لأهل البر شرب من البحر ولو تفلت في البحر شهد رضا بها لطاب لأهل البر شرب من البحر يكاد اختلاس اللحظ يجرح خدها لو حد بصلها كده بصها كده تجرح خدها لم ترها عين قبلك حور مقصورات في الخيام لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان يكاد اختلاس اللحظ يجرح خدها بجارح وهم القلب من خارج الستر فاضطرب الناس أكثر ووثبت أم إبراهيم وقالت لعبد الواحد يا أبا عبيد قد والله أعجبتني هذه الجارية العروسة دي عجباني ها وأنا أرضاها عروسا لولدي فهل لك أن أزوجه منها هذه الساعة ممكن تجوزها له وقتي أنا أرضاها عروسا لولدي وتأخذ مني مهرها 10,000 دينار الله أكبر دي ست بزولة قوي ها 10,000 دينار الدينار 1,000 درهم يعني مليون هتدفع مليون ده ايه مصر 10,000 دينار ويخرج معك في هذه الغزوة فلعل الله يرزقه الشهادة فيكون شفيعا لي ولأبيه يوم القيامة فقال عبد الواحد لئن فعلت لتفوزني أنت وولدك وأبو ولدك فوزا عظيما فنادت ولدها يا إبراهيم شوف الأولاد كانوا زمان غاية الأدب يا إبراهيم فوثب من وسط الناس وقال لبيك لبيك أمه مع إن الولد كان لعاب كان ولد بتاع لعب لكن مع أمه مؤثر ربنا يهدي الإخوة ويهدي جميع الشباب اللهم اهدي شباب المسلمين كثيرا ما اقول امك لو قعدت البكرة الصبح اقول امك ما كفيت امك اقول انك لو قمت حتى تكسر ظهرك وصمت حتى تفتت كبدك ومت شهيدا في سبيل الله وامك لم ترضى عنك فلن تدخل الجنة لن تدخل الجنة الا اذا رضيت عنك امك اللهم رض عنا اباءنا وامهاتنا نعم نادت ولدها يا ابراهيم قال لبيك لبيك يا امه ووثب من وسط الناس قالت اي بني ارضيت بهذه الجارية زوجة ببذل مهجتك في سبيل الله وترك العود في الذنوب فقال الفتى اي والله يا امه رضيت اي رضا اي والله رضيت اي رضا فقالت اللهم اني اشهدك لمين سبقتك هل اشهدت الله الان على ما في قلبك بتقول يا ام ابراهيم اللهم اني اشهدك اني زوجت ولدي من هذه الجارية ببذل مهجته في سبيلك وترك العود في الذنوب فتقبله مني يا ارحم الراحمين ثم انصرفت وجاءت ب10,000 دينار وقالت يا ابا عبيد هذا مهر الجارية تجهز به وجهز الغزاة في سبيل الله وانصرفت فابتاعت لولدها فرسا جيدا واستجادت له سلاحا ال10,000 المهر دول ما تاكلش منهم حاجة دول بتوع مين بتوع العروسة وراحت هي اشترت لولدها حصان واشترت له سلاح فلما خرج عبد الواحد خرج ابراهيم يعدو وقراء القرآن يقرؤون ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يا رب ارزقنا الجنة. فلما أرادت فراق ولدها دفعت إليه كفنا وحنوطا، كفن وعطس، وقالت: يا بني إذا أردت لقاء العدو فتكفن بهذا الكفن، لأن الشهيد يدفن في ثيابه التي قتل فيها، لا يكفن ولا يغسل، فتكفن بهذا الكفن وتحنط بهذا الحنوط، يعني قبل ما تموت. وإياك أن يراك الله مقصرا في سبيله. أنا بقول لك يا حبيبي في الله، إياك أن يراك الله مقصرا في سبيله، إياك أن يراك الله مقصرا في سبيله. ثم ضمته إلى صدرها وقبلته بين عينيه وقالت: يا بني لا جمع الله بيني وبينك إلا في الجنة. هذه الأمهات وإلا فلا. قالت: يا بني لا جمع الله بيني وبينك إلا في الجنة. قال عبد الواحد: فلما بلغنا بلاد العدو ونودي في النفير وبرز الناس للقتال، وجدت إبراهيم في المقدمة، قلت: يا بني تأخر وارحم أمك. قال: لا والله لا يراني الله مقصرا في سبيله وصية أمي، وصية أمي، وصية أمي، لا يراني الله مقصرا في سبيله. وأقبل يقاتل، فقتل من العدو خلقا لا يحصيهم إلا الله. فلما رأوا أنه نكاية، إبراهيم بقى خلاص الواد مش ساكت، يضرب يمين ويضرب شمال ويقتل قدام ويقتل ورا ومش سايب. لما رأوا أنه نكاية فيهم اجتمع عليه الجيش كله، سابوا الناس واجتمعوا عليه. هاتوا ده، هو ناوي على ايه؟ اجتمعوا عليه فقتلوه. قال عبد الواحد: لما أردنا الرجوع إلى البصرة قلت لأصحابي: لا تخبروا أم إبراهيم بخبر ولدها حتى ألقاها بحسن العزاء لئلا تجزع فيذهب أجرها، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قال لهم: محدش يقول لأمه، خلينا نقول لها أحسن، تقولوا لها الخبر فجأة تجزع، تصرخ ولا تندم تضيع أجرها. فلما وصلنا البصرة خرج الناس يتلقوننا، وخرجت أم إبراهيم في من خرج. قال عبد الواحد: فلما نظرت إلي قالت مستبشرة: يا أبا عبيد، هل قبل الله مني هديتي فأهنأ أم ردها علي فأعزى؟ شوف الأم تقول ربنا قبله تهنيني، ولا رجع الواد معاكم تبقى مصيبة تعزوني. فقلت لها: قد قبلت هديتك، وإن إبراهيم حج مع الأحياء يرزق، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يا رب ارزقنا شهادة في سبيلك، يا رب ارزقنا شهادة في سبيلك، يا رب ارزقنا شهادة في سبيلك. قالت: فخرت ساجدة لله شكرا. ما فيش حاجة اسمها صلاة شكر، ما فيش حاجة اسمها صلاة شكر، ركعتين شكر ده كلام. أما الصحيح في الشكر سجدة، سجدة لله عز وجل. فخرت ساجدة لله شكرا وقالت: الحمد لله الذي لم يخيب فيه ظني وتقبل نسكي مني. شوف المرأة سبحان الله. وانصرفت، فلما كان من الغد شوف اللي جاي اعجب اللي جاي اعجب. فلما كان من الغد اتت الى مسجد عبد الواحد فنادت السلام عليك يا ابا عبيد. بشراك. انظر الى هذا الكلام الجميل. دخلت فقالت السلام عليك يا ابا عبيد. بشراك. فقال لا زلت مبشرة بالخير يا ام ابراهيم. بشراك يعني هبشرك هبشرك بحاجة. فقال لها لا زلت مبشرة بالخير. فقالت له والله الذي لا اله الا هو لقد رأيت البارحة في النوم ولدي ابراهيم في روضة حسناء على قبة خضراء على سرير من لؤلؤ وعلى رأسه تاج وإكليل وهو يقول يا أمة أبشري فقد قبل المهر وزفت العروس فطوبى لولدك. يا رب ارزقنا الجنة يا رب. ايه ايه يا شباب من يستري المهر في يدك عمرك ومالك. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. من يبيع؟ يا شباب ان بعت فلك الجنة وان بخلت ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. استنشقتم ريح الجنة؟ تعالوا لنعود الى درسنا وما كنا فيه ونحن نجلس الان في الجنة. يا رب اجمع هذا الجمع في الجنة. اللهم اجمعنا في سوق الجنة فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. في كتابنا ما زلنا نقيم مع النور الثاني من أنوار اليقظة. والنور الثاني هو مطالعة الجناية بالوقوف على الخطأ فيها والتثمير لتداركها والتخلص من ذكرها وطلب النجاة بتمحيصها. وذكرنا أنه لا يدخل الجنة إلا طيب. اللهم اجعلنا من الطيبين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. اللهم توفانا طيبين وأدخلنا الجنة. فالجنة دار الرب الطيب. إن الله طيب. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. اللهم اجعلنا من الطيبين. فهو رب الطيبين يحب الطيبين ويسكن داره الطيبة عباده الطيبين. والطيب المحض الخالص الذي ليس فيه ذرة خبث. فما دامت فيك ذرة خبث لا تدخل الجنة أبدا حتى تتطهر من هذا الخبث. وقفنا في اللقاء الماضي لنقول كيف نتطهر من الخبث. كيف؟ قلنا أن هذا التطهير من الخبث يكون في الدنيا بأربعة أشياء. فإن لم يطهر في الدنيا بهذه الأربعة طهر في القبر بثلاثة. فإن لم تكفي السبعة أربعة الدنيا وثلاثة القبر في تطهيره طهر يوم القيامة في الموقف بأربعة وسائل أخرى للتطهير. فإن لم تكفي الأحد عشر وسيلة لتطهيره لا بد أن يدخل كير النار ليتطهر. لا بد. يبقى يدخل النار ولما ينضف في النار يطلع يغتسل في نهر الحياة ويدخل الجنة. لأنه لن يدخل الجنة إلا الطيبون. يا رب أدخلنا الجنة يا رب. هؤلاء الطيبين. اللهم اجعلنا من الطيبين. ما هي وسائل التطهير في الدنيا؟ الوسيلة الأولى التوبة. اللهم تب علينا توبة نصوحا، وتب علينا توبة ترضيك، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. أحبتي في الله، مشكلتنا المعاصرة وداؤنا الدوي في هذه الدنيا هو الإسراف. تجد الواحد منا يتوب ثم يعود، ثم يتوب ثم يعود، ثم يتوب ثم يعود، ثم يتوب ثم يعود، وقد يبقى على الذنب سنين ولا يتوب. وأنا أريد أن أذكر لكم الآن دواء لحل عقدة الإصرار. إذا كان قد انعقد الإصرار في قلبك فأنا أصف لكم دواء. واعلم أخي في الله وحبيبي في الله أنه لا يقف على الدواء من لا يقف على الداء، إذ لا معنى للدواء إلا مناقضة أسباب الداء، ولا يبطل الشيء إلا بضده. لابد لكي تعالج أن نعرف مرضك. عندك إيه بالضبط؟ تشخيص الصحيح يعتبر نصف الدواء، معرفة المرض نصف الدواء، لأنه إذا عرف المرض صح يوصف العلاج صح. سبب الإصرار إيه؟ ما هو سبب الإصرار على الذنب على المعصية؟ سبب الإصرار الغفلة والشهوة، ولا تضاد الغفلة إلا بالعلم، فالغفلة رأس الخطايا، ولا تضاد الشهوة إلا بالصبر. إذن الدواء الموصول، لا دواء إذن للتوبة إلا معتون يعدن من حلاوة العلم ومرارة الصبر. العلم مع الصبر، وتاخد ثلاث مرات في اليوم والليلة. صحيح الدواء مر، لكن لا بد من أخذه. من الأطباء؟ والأطباء لهذا المرض هم العلماء، لأن هذا المرض مرض القلوب، ومرض القلوب أكثر من مرض الأبدان. النهاردة أمراض الأبدان كثيرة، ولكن أمراض القلوب أكثر. يا رب طهر قلوبنا، يا رب اشف قلوبنا، يا رب نور قلوبنا، يا رب أصلح قلوبنا، يا رب املأ قلوبنا حبا لك. لماذا مرض القلوب أخطر من مرض الأبدان؟ ده الأصل قبل ما ناخد العلاج. السبب الأخطر أن مريض القلب لا يدري أنه مريض غالبا. دي المصيبة. المصيبة إن مريض القلب يقعد هو يتكلم ويفكر إنه سليم، أدام صحته تمام خلاص، ولكن الأصل أن قلبه مريض. مريض، يا رب اشف قلوبنا. الأصل والمصيبة الكبرى إن قلبه مريض. قلبه مريض، ومرض القلب أخطر. ماتت ابنة لأحد السلف، فبكى واشتد بكاؤه ونحيبه حين عزاه إخوانه، فقيل له كل هذا على دارية؟ قال لا والله، فموتها أحب إلي، ولكني أبكي لأنه ماتت بنتي، فعزاني 1000 إنسان ومات قلبي فلم يعزني أحد. وموت القلب أخطر، أخطر موت القلب بعد المرض. ولذلك ينبغي أن نتفقد دائما قلوبنا. وأن أسألكم إخوتاه، أين قلبك؟ كيف حال قلبك مع الله؟ لابد كل يوم انك تتحسس قلبك كده، تشوف ايه اخبار قلبك. مخبت، قاسي، لين، رطب ذاكر محب مقبل، أم أنه قاس جاف غليظ بعيد منجفل غير موافق؟ أي القلبين قلبك يا رب؟ رطب قلوبنا بذكرك. نعم، تحتاج أن تتأمل قلبك أي القلبين هو، ثم إن وجدته مريضا تعالجه تعالجه، ولكن إن لم تشعر بمرض قلبك أوشك أن يموت، وإن مات ستدخل النار. نعم أحبتي في الله، هذا هو الداء العظام، أن الطبيب يحتاج إلى طبيب. نادى بعضهم يا علماء الأمة يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ يا علماء الأمة يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ إذا كان قراؤها منافقوها مين هيصلح؟ سبحان الله، مصائب قوم عند قوم فوائد، يعني صارت موسم للنفاق، فرصة للنفاق على جميع المستويات. يا رب اهدي أمة النبي محمد، يا رب اهدي أمة النبي محمد. ففقد العلماء، فبهذا السبب عم الداء وانقطع الدواء، لا سبيل ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. هذا هو الحل، هذا هو الحل الوحيد إخوتاه، أن لكي نعالج لكي نحل عقدة الإصرار نروح فين؟ نلجأ على مين؟ نلجأ لمين؟ نسأل مين؟ نتكل على مين؟ نروح أي أجزخانة؟ نلجأ إلى أي طبيب؟ نجيب أي رشدة؟ نطلب مين؟ لا إله إلا الله، لا ملجأ من الله إلا إليه. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا قول معايا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم. فتوبة العبد محفوفة بتوبتين من الله، توبة قبلها وتوبة بعدها. قال تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا، فلما تابوا تاب عليهم، فإنه سبحانه تاب عليهم أولا إذنا وتوفيقا وإلهاما. اسمع دي لأنها مهمة جدا جدا، لابد لكي تتوب أن يتوب الله عليك في الأول، إذنا أن يأذن لك لكي تتوب، وتوفيقا ويوفقك لأن تتوب، وإلهاما أن يلهمك أن تتوب. توبة أولا إذنا وتوفيقا وإلهاما فتتوب، فيتوب الله عليك ثانيا قبولا وإثابة. يقول تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم، وثم يقول علماء اللغة أن ثم تفيد الترتيب مع التراخي. لما أقول جاء زيد ثم عمرو، أن عمرا جاء بعد زيد حتما، ولكن على التراخي أي بعد فترة، بخلاف الفاء، الفاء تفيد الترتيب والتعقيب. لما أقول جاء زيد فعم، يعني عمر جاي ظهر زيد على طول مباشرة، لكن جاء زيد ثم عمر يعني جاء بعده بمدة. فالمقصود هنا قوله تعالى ثم تاب عليهم، أي بعد أن تحصل منهم هذا، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وإيه وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه مت ثم تاب عليه. جاءت توبة الله بعد هذا بمدة كم يوم؟ 40 يوم. نزلت توبتهم بعد كم؟ بعد 40 يوم. ثم تاب عليهم ليه؟ ليتوبوا. فأخبر سبحانه أن توبته عليهم سبقت توبتهم، وأن توبتهم هي التي جعلتهم تائبين. ولو لم يتب عليهم لما تابوا، فكانت توبته سبحانه سببا مقتضيا لتوبتهم. وهذا القدر من سر اسميه سبحانه الأول الآخر. فالتوبة منه وإليه. انتم معايا يا شباب؟ افهم سر التوبة. هذا مفهوم معنى قوله اسم الله الأول واسم الله الآخر، أن منه المبتدأ وإليه المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى. المنتهى، فالمنتهى إليه جل وعلا. هذا القدر من سر اسميه سبحانه الأول الآخر، فهو المعد وهو الممد، ومنه السبب والمسبب. فالعبد تواب والرب تواب. فالعبد تواب والرب تواب. ربنا اسمه التواب ولا لا؟ انه هو التواب الرحيم، وان الله يحب التوابين. فالعبد تواب والرب تواب. ولكن توبة العبد هي رجوعه الى سيده بعد الاباق، وتوبة الرب نوعان كما ذكرنا. توبة الرب نوعان: اذن وتوفيق والهام، ثم قبول وإتابة. في الأول ربنا يأذن لك إنك تتوب، ويوفقك إنك تتوب، ويلهمك طريق التوبة، ثم يقبل منك التوبة ويثيبك بالثبات عليها. اللهم تب علينا وعلى المسلمين والمسلمات. نعم، فالعبد تواب والرب تواب. اخرج النهاردة بهذه المعلومة ملحة الوداع، أن سر اسمي الله الأول الآخر أن التوبة منه وإليه، أن العبد تواب والرب تواب. توبة العبد رجوعه إلى سيده بعد الإباق بعد الهرب، وتوبة الرب نوعان: توفيق وإذن وإلهام، وقبول وإتابة. وأنتهي بأن أقول ونلخص مر العلاج في اللقاء القادم إن شاء الله، بأن نقول أن التوبة لها مبتدأ ومنتهى. مبتدأ ومنتهى. مبتدأها الرجوع إلى الله بسلوك صراطه المستقيم الذي أمر عباده بسلوكه، فقال: وأن هذا صراطي مستقيما من فإيه فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ونهايتها الرجوع إليه في المعاد، وسلوك صراطه الذي نصبه موصلا إلى جنته. فمن رجع إلى الله في هذه الدار بالتوبة رجع إليه في المعاد بالثواب. تتوب وتمشي على الصراط النهاردة، ربنا يثيبك ويمشيك على الصراط يوصلك للجنة في الآخرة. قال عز وجل، وهذه مسك الختام: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. دي في الآخر. اللي يتوب في الدنيا يتوب الله عليه في الآخرة بأن يوصله إلى الجنة. وإذا وصل إلى الجنة فهناك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كان يقوم محمد ابن واسع في السحر وينادي يا رب محمد ابن واسع، عبيدك بفنائك، مسيكينك بفنائك، الذليل بفنائك، الحقير بفنائك، المذنب بفنائك، يا رب محمد ابن واسع ارحم محمدا. قف في الأسحار ونادي مذنب وواجم، تشبه بالقوم وإن لم تكن منهم وزاحم، ابعث بريح الزفرات سحاب دمع ساجم، قم في الدجى نادبا وقف على الباب سائبا، واستدرك من العمر ذائبا، ودع اللهو والهوى جانبا، وإذا لاح الغرور رآك راهبا، طلق الدنيا وكن للجنة طالبا. يا من قد ضاع قلبك اسأل الله أن يهبك قلبا جديدا من عنده، فإن ربك هو مالك القلوب. يا رب اخلف علينا بقلوب خير من قلوبنا. نعم ارجع إلى ربك وقل تائب ونادم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل توبتنا، وأن يغسل حوبتنا، وأن يمحو خطيئتنا، وأن يرفع درجتنا، وأن يسدد ألسنتنا، وأن يسدل سخيمة صدورنا. أقول قولي هذا.